محترم مولوی صاحب دغه بلیک د کابل د خیرخانه مینې څخه محمد طاهر او ګورخان رالیږلی د سلمون نه وروسته پوښتنه کوي چې که د دوو جنازو لپاره چې په یو ځل لمونځ ورکول کېږي نیت څه ډول کول کېږي. حضرات یو جنازه دوې درې څلور فرق نه لري، سل نوي جنازې سره یو ځای شي، هم یې د رسي د طرفه طرف ته د قبلي شریکي دا به تاسو کښېږدي آخر سلاسی که در فرد بلکینی اکا تار جلی جو کی اگا صورت علمی که بغل پر بغل باری اشا پر تکسی سولی کی یا پر حر جو ترشیف یا درسی سر اکسی دی سر اکسی سولی کی یا مطلب دی سی کی یا بدانت کئی سنت مدی در غیب اخلاس والمن کو مو پا در اصلی تکبرت پر دی کفایی دی جنازه دعا کو در حاضر اموات در مولر لقد ودي تدريجي لا حمد نفسي كيزي لا حسيب على نفسي كيزي نطوق لبالي ودير كفارطة دار موجة جنازي والقوم دار واب أو جنازي فرمانجتي كداتي سفر شارطوي دا فارق دا مريفوتي حضرات ام دا المنسي دار ستطوري فرمجتو دا ضروري ندا أو حتى فدا صلحتي بالجامعي الصغير بإمام محمد صاحب رحمة الله عليه تشريف حضرة محمد ابن حسن الشيباني رضي الله عنه وبكتاب جامع صغير دار حاشية عن نافع كبير بحضرة علامة لكن يوسف حضرة حاشية عن نافع كبير كراولي والملك إسرائيل قفا بعد فروس قفا معناه صف ذاتي المفصلة يا أخي إذا تربى غير الله كوي يوصم الله يقب ليش لتطور كوي حضرات بها نهاري فدا فاكو فرح رب غلد ملك لانكي ليش نكو ميلان وركي يقب لي وطرفت وضعت وزرورت لست فمها وتنها فرخل قفاء أو فرداء كتبة لمدين فروتي بشافر قفاء فنبي ومصر كل أسمان فقل مع ذكر قيزغت ولكن زمان يستوصي فعشرك زمان يستوصي فعادتك لا تقول كمالي حتما راكتك ودك عرفي جاءت مراكتك يوفقوا واحي فركونك لريت الجوزور لانك فربغل ألق يوصيما الان وترصد قبلي شريك التوكل ما مسألة در تبيانك أو حوالين يندر تبوسه النافع الكبير وان شرح عبد الجامع الصغير تصنيف لحضرة علامة مولانا عبد الحي اللقنبي رحمة الله عليه رأيت عيني في القصاد فروتي لا ميلان وقبلته لا ترفق في كنسته والسلام.